الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من شرح العقيدة الواسطية. تقدم في الدرس الماضي قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر، وتقدم التعليق على ذلك، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بالقدر. المسألة الأولى، قد ذكر العلماء بحثا وهو هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم هما بمعنى واحد، وقد ذهب جماعة إلى أنهما بمعنى واحد، ومنهم ومن أهل اللغة كالفيروز أبادي، وذهب غيره من أهل الشرع، ومنهم من ذهب إلى أن بينهما فرقا كالأزهري في تهذيب اللغة، وقال القدر سابق للقضاء، فإن القدر ترتيب الشيء ثم القضاء تنفيذ ما رتب. وذكر مثل هذا الخطابي وابن حزم وجمال الدين القاسمي والراغب الأصفهاني في مفرداته وجماعة ذكروا أن بينهما فرقا. ومن نظر إلى الأدلة وجد أن الأدلة استعملت القدر بمعنى القضاء، كما في البخاري ومسلم عن عمر أنه قال فررنا من قدر الله إلى قدر الله، فقد استعمل القدر هنا بمعنى القضاء. لذا لو قيل إنه لا فرق بينهما شرعا لصح هذا، أو يقال إن بينهما فرقا من وجه في اللغة، وقد يجتمعان من وجه آخر، والأمر في هذا سهل، فإنه لا يترتب عليه كثير فائدة. المسألة الثانية، أول من تكلم بالقدر هو معبد الجهني، كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم، منهم الأوزاعي فيما ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. ويدل ذلك ما أخرج مسلم أن يحيى بن يعمر وصاحبه لقيا ابن عمر رضي الله عنه فاكتنفاه، فذكر له أن أول من تكلم بالقدر في البصرة هو معبد الجهني. إذن أدرك الصحابة هذه البدعة، إلا أن القدر الذي تكلم به معبد الجهني هو القدر بمعناه عند القدرية الأوائل، وقد تقدم أن القدرية الأوائل ينكرون مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. لذا قال يحيى بن يعمر إنه يقول إن معبد الجهني يقول إن الأمر أنف، أي إن الله لا يعلم الأمر قبل وقوعه. وتقدم الكلام على هؤلاء، وأن هؤلاء القدر كفار، كفرهم ابن عمر وغيره من السلف، وأن هؤلاء انقرضوا باعتبارهم طائفة، وإن كان يوجد منهم أفراد لكن باعتبار كونها طائفة وجماعة فقد انقرضت وانتهت، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، القدر هو قدرة الله، كما ثبت عند الفريابي عن زيد بن أسلم عن التابعي زيد بن أسلم أنه قال القدر قدرة الله، وذكر مثل هذا الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، واستحسن هذا ابن عقيل، وقد نقل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إشفاء العليل وفي كتابه طريق الهجرتين، وأن ابن عقيل استحسن كلام الإمام أحمد لما قال القدر قدرة الله. ما معنى أن القدر قدرة الله؟ القدر هو فعل الله وقدرته سبحانه، هو الذي قدر كذا وقدر كذا، وهو على كل شيء قدير سبحانه. إذن القدر قدرة الله. وقد جاءت أحاديث أن القدر سر الله، كما جاء عن ابن عمر وعائشة، إلا أن الحديثين ضعيفان ولا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعف غير واحد من العلم. لكن ينبغي أن نعلم أن في القدر جانبا سريا لا يعلمه إلا الله، وما جاء من الآثار وما جاء من الأحاديث وهي لا تصح، وكذلك الآثار في النهي عن الخوض في القدر، المراد القدر السري، المراد الجهة السرية في القدر. فإن في القدر جهة سرية لا يعلمها إلا الله. وذلك إذا قال القائل قد قدر الله على فلان أن يكون من الكافرين ومن أهل النار، وقدر على فلان أن يكون من المؤمنين وأهل من المؤمنين أهل الجنة، فلماذا قدر الله على هذا بالكفر ثم بالنار، وقدر على هذا بالإيمان ثم بالجنة؟ يقال هذا القدر هو سر الله. ولفهم هذا ينبغي أن تعرف مقدمتين. المقدمة الأولى أن هناك فرقا بين ترك الفضل وترك العدل، وأن ترك العدل ظلم، أما ترك الفضل ليس ظلما. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح، كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أشفاء العليل. فترك الفضل ليس ظلما، أما ترك العدل ظلم. فلو أن رجل استأجر أجرين على أن يعطي كل واحد منهم 100 ريال في ساعة، فعمل ساعة، فإن كل واحد منهم يستحق 100 ريال، فأعطى الأول 100، هنا عامله بالعدل، وأعطى الثاني 200، هنا عامله بالفضل، والأول لم يعامله بالفضل، فترك الفضل ليس ظلما، أما ترك العدل ظلم. فلو أنه أعطى الأول 90 ريالا لكان ظالما. إذن ترك العدل ظلم، أما ترك الفضل ليس ظلما. والله سبحانه ذكر الإيمان وهداية عبده، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه. إذن إذا فهم هذا أن ترك الفضل ليس ظلما بخلاف ترك العدل فإنه ظلم، هذه المقدمة الأولى. فمن سلب الإيمان فقد ترك في حقه الفضل، ومن أعطي الإيمان فقد عُمل بالفضل، والأول لم يظلم لأنه لم يترك في حقه العدل. المقدمة الثانية وهي أن عدم العلم بالشيء لا يدل على أنه ليس حكمة ولا صحيحا، وهذا أمر يدل عليه الواقع والشرع. عدم علمنا بشيء لا يدل على أنه غير صحيح أو أنه ليس لحكمة، فما أكثر الأشياء التي لا نعلمها ولا يدل عدم علمنا بها أنها ليست صحيحة. وقد عقولنا لا تدرك شيئا، وعدم إدراك عقلنا لشيء لا يدل على أنه غير صحيح أو أنه لغير حكمة. هذا في تعاملنا مع العباد. ومن أمثلة ذلك لو أن طبيبا حكم على مريض بشق بطنه، اتفق جمع من الأطباء الثقات على أن فلانا المريض لابد أن يبقر بطنه وأن يشق، وإن لم يفعل ذلك فإنه سيموت. فلو قال المريض اشرحوا لي هذا الأمر فشرحوه له ولم يستوعبه، هل يصح عقلا ألا يوافق؟ لا يصح عقلا ألا يوافق، لأن عدم استيعابه للأمر لا يدل على أن الأمر غير صحيح أو أنه ليس لحكمة. هذا في حق مخلوق مع مخلوق، فكيف مع الخالق سبحانه؟ إذا فهمت هاتان المقدمتان، فلما حكم الله على الأول بالإيمان ثم الجنة، وعلى الثاني بالكفر ثم بالنار، فإنه عامل الأول بالفضل وعامل الثاني بالعدل، هذا ليس ظلما. فإن قيل لماذا لم يعامل الثاني بالفضل ولماذا عامل الأول دون الثاني، يقال قطعا أن هناك حكمة، لأن الله حكيم عليم وهو الحكيم العليم، وقال سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين، قطعا أن هناك حكمة، لكننا لا ندركها، وعدم إدراكنا لها لا يدل على أنها ليست حكمة أو ليس الفعل فعلا صحيحا. هذا تقدم في حق المخلوقين، فكيف مع الخالق سبحانه؟ إذن من ها هنا قال السلف القدر سر الله، هذا الجزء لا ندركه، عدم إدراكنا له لا يدل على أنه ليس لحكمة. المسألة الرابعة، يحرم أن يحتج بالقدر على المعائب، ويجوز أن يحتج بالقدر على المصائب، وفرق بين الأمرين. لو أن إنسانا فعل معصية كبيرة أو صغيرة، زنى أو قتل نفسا أو سرق إلى آخره، فقيل له لماذا فعلت هذا؟ قال هذا أمر قدره الله علي، هذا لا يجوز، لكن لو أن رجل يسير بسيارته فأصيب بحادث أو أصابته مصيبة فإنه يجوز أن يحتج بالقدر. فإذا يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب، فلا يجوز أن يحتج بالقدر. وكفار قريش قد احتجوا بالقدر على المعائب فذم الله فعلهم، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ذم الله هذا الأمر. فإنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعائب، على المعاصي ومخالفة الشريعة، بخلاف المصائب. لذا أخرج مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا تندم على الماضي بأي شيء بالقدر، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لوم من عمل الشيطان. فإذا أمرنا أن نحتج بالقدر على ماذا؟ على المصائب دون المعائب. فإن قيل ماذا يقال فيما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى موسى وآدم، فقال موسى لآدم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم أنت موسى كليم الله، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل 40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى. فلقائل يقول إن ظاهر هذا الحديث أن آدم احتج على المعصية وهو أكله من الشجرة بقدر الله، فيقال كلا هذا غير صحيح، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن سياق الكلام في الإخراج من الجنة، والإخراج من الجنة مصيبة، هذا أولا. ثانيا آدم قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال سبحان ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلذلك لا يصح أن يلام على هذا الذنب لأنه تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنما كان يلومه على المصيبة وهو الإخراج من الجنة. لذا قال أتلومني على أمر قد قدر الله علي، وفي رواية قد كتبه الله علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى. المسألة الخامسة، إن مما يترتب على الضلال في باب القدر هو معرفة معنى الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه ولا يظلم ربك أحدا. وأخرج الإمام مسلم حيث بضرب حديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. مما ترتب على الخلاف في القدر وعلى الإيمان بأحد الإرادتين دون الأخرى الاختلاف في معنى الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. قالت الجبرية ومنهم الأشاعرة الظلم هو أن يتصرف في ملك غيره، والله سبحانه منزه عن هذا لأن الملك كله ملك له سبحانه، إذا لا يقع الظلم منه فهو منزه عن هذا سبحانه. وقابلتهم القدرية ومنهم المعتزلة وقالوا الظلم أن يخلق الله أفعال العباد ثم يعذبهم على ذلك، لذا الله لم يخلق أفعال العباد بل هم خلقوا أفعال أنفسهم. أما أهل السنة، وقبل ذكر قول أهل السنة فإن معنى الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، فقال أهل السنة الظلم أن يأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا أو أن يقصه من حسناته بغير حق، هذا هو الظلم. قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، بأن تؤخذ من حسناته إلى حسنات فلان أو سيئات فلان إلى سيئاته، أو هضما أن ينقص من أعمال حسناته. فإذا معنى الظلم عند أهل السنة ما تقدم ذكره. أما قول الجبرية فهو خطأ قطعا، وذلك لأسباب منها أنه يترتب على ذلك أن الله لا يستطيع الظلم، لأن الملك كله ملكه سبحانه، فإذا لا يستطيع الظلم فكيف يتمدح ويثني على نفسه على ترك الظلم ولا يستطيعه؟ من كان غير مستطيع أن يفعل فعلا فلا يستطيع، فلا يصح أن يمدح نفسه بتركه. أما الرد على القدرية ومنهم معتزلة ما تقدم ذكره في الدرس السابق من الأدلة على أن أفعال عباد مخلوقة، قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه الله خالق كل شيء. إذن كلا الطائفتين أخطأت في معنى الظلم، ومعناه ما تقدم ذكره عند أهل السنة. وقد بسط هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وشرح الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وذكره في غير ذلك رحمه الله تعالى. المسألة السادسة، أطلقت الاستطاعة والقدرة في الكتاب والسنة بمعنيين. المعنى الأول الاستطاعة والقدرة قبل الفعل، وهي التي يتعلق بها التكليف والأوامر. قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا قبل الفعل، لذلك فسرها جماهير أهل العلم بأنها الزاد والراحلة. وأخرج البخاري من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه استطاعة وقدرة قبل الفعل. النوع الثاني من الاستطاعة والقدرة هي التي مع الفعل، ومعنى التي مع الفعل هي عدم توفيق الله لعبده. قد يكون الرجل مريدا للحج ومعه الزاد والراحلة وتيسر له الحج تماما، لكن لا يوفقه الله أن يحج. هنا عنده الاستطاعة التي قبل الفعل، لكن ليس عنده، لكن لم يوفق الاستطاعة التي مع الفعل، ليست عنده الاستطاعة التي مع الفعل. ومن ذلك قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، هذه استطاعة مع الفعل. إذا من توفرت عنده الاستطاعة التي قبل الفعل ولم يحصل له المراد مع رغبته، هذا ليس عنده استطاعة ولا قدرة مع الفعل. فأهل السنة آمنوا بالاستطاعتين والقدرتين. أما من ضل في هذا الباب وهم الطائفتان المعروفتان الجبرية والقدرية، فإن الجبرية ومنهم الأشاعرة لم يؤمنوا إلا بالاستطاعة والقدرة مع الفعل، أما قبل الفعل لم يؤمنوا بها. ويقابلهم القدرية ومنهم المعتزلة، فإنهم لم يؤمنوا بالقدرة ولا بالاستطاعة إلا التي قبل الفعل، ولم يؤمنوا بقدرة واستطاعة مع الفعل، وقد ضلت الطائفتان. وسبب الضلال ما تقدم ذكره من أن كل طائفة آمنت بإرادة واحدة. أما أهل السنة فقد آمنوا بالإرادتين، بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لذا آمنوا بالاستطاعتين التي قبل الفعل مع الفعل. المسألة السابعة، لما ضلت الطائفتان وهي الجبرية ومنهم المعتزلة الأشاعرة ومثلهم الماتريدية، والطائفتان القدرية ومنهم المعتزلة في باب القدر، بحيث إن كل طائفة آمنت بإرادة واحدة دون الأخرى، فقد آمنت الجبرية بالإرادة الكونية ولم تؤمن بالإرادة الشرعية، وآمنت القدرية بالإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية. لما ضلت هاتان الطائفتان في هذا ترتب على ضلال المسائل كثيرة، منها ما تقدم قوله في الظلم وفي الاستطاعة. ومن ذلك المسألة الأولى أو من ذلك الأمر الأول التحسين والتقبيح. فإن الجبرية قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح. قال ابن القيم فكابروا العقول وقالوا لا يفرق بين العذرة والطيب، إلى هذه الدرجة. ذكر هذا ابن القيم في كتاب مدارج السالكين ورد عليهم أيضا في كتاب إشفاء العليل وابن تيمية في كثير من كتبه منها من هذه السنة وكما في مجموع الفتاوى. ويقابل هؤلاء من غلا في العقل وقال إن العقل يحسن ويقبح بل يترتب على تحسينه وتقبيحه ثواب وعقاب، وقالوا إرسال الرسل لا فائدة من باب التكميل وإلا العقل كافٍ. لذلك يقولون الحجة، لذلك يقولون لا يحتاج إلى إقامة حجة، بمجرد وجود العقل فقد قامت الحجة. فالعقل يحسن ويترتب على تحسين ثواب، ويقبح ويترتب على تقبيحه عقاب. أما أهل السنة فإنهم وسط في هذا الباب كما دل الكتاب والسنة، قالوا العقل يحسن ويقبح، فالعقل يفرق بين العذرة والطيب، لكن لا عقاب ولا عذاب، لا ثواب ولا عقاب إلا بعد إرسال الرسل إلا بالشرع، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن العقل يحسن ويقبح لكن لا يترتب على تحسينه وتقبيح ثواب ولا عقاب، وهذا الأمر إذا عرف خير كثير، فبسبب الخطأ في هذا الأمر ترتبت أخطاء كثيرة تذكر في كتب أصول الفقه وغيره. الأمر الثاني إنكار الأسباب أو الغلو فيها، فإن الجبرية أنكروا الأسباب ومنهم الأشاعرة، يقولون الحطب يحترق عند النار لا بالنار، هذه مكابرة، لأن العباد مجبورون كالريش في مهب الريح، وقابلتهم المعتزلة القدرية ومنهم معتزلة، وقالوا الحطب يحترق بالنار استقلالا لا يحتاج إلى تقدير الله، وكلا الطائفتين أخطأت. وأهل السنة يثبتون الأسباب كما أثبت الله في كتابه، لكنهم لا يجعلون السبب مستقلا بإيجاد المسبب، لا بد لهم من أسباب أخرى وانتفاء موانع، ولا يوجد سبب مستقل بذاته إلا مشيئة الله كما قرر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وغيره. إذن بنى على ضلالهم في هذا الباب الغلو في الأسباب إثباتا أو نفيا. الأمر الثالث انبنى على ذلك ما يتعلق بالكرامات والآيات، فإن هناك فرقا بين آيات الأنبياء وكرامات الصالحين، وسيأتي بحث هذا الكرامات إن شاء الله تعالى، وإن هناك آيات للأنبياء لا تكون لغيرهم كانفلاق القمر وإحياء الموتى، وهناك كرامات للأولياء وكرامات الأولياء لا تبلغ درجة، ليس كل كرامة ليست كرامات الأولياء كآيات الأنبياء. وممن ضل في هذا الباب الأشاعرة، وسبب ضلالهم والله أعلم أنهم جبرية، فقالوا كل ما يحصل على يد الأنبياء يحصل على يد الأولياء، كل آية للنبي تكون كرامة للولي، قالوا إلا إنزال القرآن. وسبب ضلالهم في هذا والله أعلم أنهم جعلوا العباد كالريش مهب الريح. الأمر الرابع مما ترتب على قول الجبرية أنهم أنكروا الحكمة، قال أفعال الله لا حكمة لها، لأنهم آمنوا بالإرادة الكونية دون الشرع، ورادوا يخرجوا من التعارض الذي سبق ذكره في الدرس الماضي بين أن الله لا يرضى بالكفر وأن الكفر وقع من العباد، فقالوا أفعال الله لغير حكمة والعياذ بالله. والله يقول ليس الله بأحكم الحاكمين، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما ترتب على هذا على خطأ الجبرية والقدرية في الإرادتين. المسألة الثامنة الأشاعرة كالجهمية في باب القدر، فإنهم لا يؤمنون إلا بإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، فكلاهما جبريان، فالأشاعرة والجهمية جبريان لا يؤمنون إلا بالإرادة الكونية. وتقدم كثيرا أن الأشاعرة يأتون بألفاظ مجملة حتى لا ينتسبوا للجهمية أو للمعتزلة بحسب، فإذا أجملوا ففي الظاهر تظنهم أهل السنة، وإذا فصلوا رجعوا إلى الطوائف البدعية. ومن ذلك ما يتعلق بأفعال العباد، فإنهم يقولون نحن نؤمن بالكسب، قال نعوذ بالله أن نكون كهؤلاء الجهمية الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون، بل نقول إن العبد غير مجبور لكن نؤمن بالكسب. وإذا فسروا الكسب رجعوا إلى القول بالجبر. لذا مهما حاولوا في تفسير الكسب النتيجة أن العبد مجبور. وقد بيّن هذا ابن رشد، وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر موضع أن قولهم يرجع إلى الجبر، وإنما أتوا ببدعة الكسب حتى يموهوا على الناس. وكما تقدم أنهم يقولون الله يرى إلى غير جهة، وحقيقة قولهم أنه لا يرى. إذا أجملوا قال الله يرى، وإذا فصلوا قال يرى إلى غير جهة، وحقيقة هذا الأمر أنه لا يرى، فرجع قولهم إلى قول الجهمية والمعتزلة كما اعترف بهذا الرازي. وقد تقدم بيان هذا الأمر. لذا لما استطاعوا أن يفسروا الكسب وإنما أتوا بكلام يموهون به على العباد، جعلوا كلام الأشعري في الكسب من محالات العقول، حتى قال بعضهم محالات العقول ثلاثة: الطفرة عند النظام، والأحوال عند أبي هاشم المعتزلي، والكسب عند أبي الحسن الأشعري. لأنهم مهما يأتون بألفاظ موهمة وحقيقة قول يرجع إلى القول بالجبر، وهو قول الجهمية كما تقدم بيانه. المسألة التاسعة: يجب على العبد أن يؤمن، أن يجمع بين الإيمان بالقدر وبين الاجتهاد على فعل الأسباب والأعمال الصالحة. وقد أشكل هذا الأمر على الصحابة كما أخرج مسلم حيث جابر، وأخرج البخاري مسلم حيث علي، فإنهم لما علموا أن الأمور قد قدرت وكتبت قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا تعارض بين القدر وبين الاجتهاد في العمل، ويدل ذلك ما يلي: الأمر الأول الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث هريرة قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أمرك بالعمل. ثم ذكر القدر قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له من عمل الشيطان. وأيضا في حديث علي وجابر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأمر الثاني أن الأعمال من جملة الأسباب، ونحن مأمورون بفعل الأسباب. فلا يصح عقلا لأحد أن يريد ولدا بلا زواج، فإذا هو من جملة الأسباب، ونحن مأمورون بفعل الأسباب. الأمر الثالث: لا نعلم ما الأمور التي قدرت لنا حتى نتكل على القدر. هل يصح لأحد أن يقول لا أتزوج ولا أفعل أسباب الزواج، وإن كان الله قد قدر لي ولد فسيحصل لي ولد، وإن كان قد قدر لي ولدا فسيحصل لي ولد؟ لا يصح بحال. ومثل ذلك لو جاءت نار تريد أن تحرقه فقال لا أتحرك من مكاني، قدر الله أن تحرقني فستحرقني، لا يرضى أحد مثل هذا لا عقلا ولا شرعا، لأننا لا نعلم ما الأمر الذي قدره الله لنا. الأمر الرابع: أن الذين تركوا الأعمال بحجة أن الله قد قدرهم المشركون وعاب الله عليهم ذلك، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإذا لا يصح لأحد لا شرعا ولا عقلا أن يترك الأسباب، لأن الأمور قد قدرت، لأنه يقال بسهولة إنك لا تعلم ما قدر الله لك فاجتهد في فعل الخير. المسألة العاشرة: لا يصح بحال أن يرد الشرع بالقدر، وهذا يقع فيه كثيرون، فتراه يرى قدر الله في شيء فيقول قد قدره الله وأراده. يقال لا يصح أن يرد الشرع بالقدر، فإن هناك فرقا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وتقدم أن الإرادة الشرعية مرادة لذاته وأن الإرادة الكونية مرادة لغيرها. لذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الناس أن الذين أخطأوا في القدر على أقسام ثلاثة. القسم الأول القدرية المشركة، وهم الذين جعلوا قدر الله، جعلوا ما قدر الله هو عين الشرع، فإذا وقع كل ما من الزنا والشرك الآخر قال هذا شرع الله، وهم الذين قالوا شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. النوع الثاني القدرية الإبليسية، وهم الذين زعموا أن بين القدر والشرع تعارضا، فقال هذا تناقض وتعارض، وتقدم أن الأمر على خلاف ذلك، وأنه فرق بين إرادة الشرع وإرادة الكونية، وإرادة الشرع مرادة لذاته وإرادة الكونية مرادة لغيرها. النوع الثالث القدرية المجوسية، وهم الذين يؤمنون أن الخالق اثنان، إما خالق للنور والظلمة كما يقول المجوس ويكون خالق الخير والشر، أو قول القدرية ومنهم معتزل لما قالوا إن الخالق اثنان، خالق لكل شيء إلا أفعال العباد، فإن الخالق أفعال العباد هم العباد أنفسهم، فجعلوا الخالقين اثنين، الله والعباد الذين خلقوا أفعال أنفسهم. وتقدم الرد على هؤلاء، والواجب ما تقدم ذكره في القدر. المسألة الحادية عشرة وبها أختم، إن من أعظم فوائد الإيمان بالقدر أن فيه انشراح الصدر، كلما كان المؤمن أكثر إيمانا بالقضاء والقدر انشرح صدره ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لذا قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث: وقد قيل أسلى آية للمؤمن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. هذه أسلى آية للمؤمن، لأنها تدلك على أن الأمور قد قدرت وكتبت، وأنها لا تأتي إلا من حكيم عليم، فإذا لما الحزن؟ لذا أخرج مسلم حيث بيحيى صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وهذا أمر عظيم. لذا صدقوني يا إخواني، إننا في حاجة إلى مزيد إيمان حتى تنشرح صدورنا. هؤلاء الكفار لما حرموا مثل هذا ترى عندهم كثرة الانتحار، أما أهل الإيمان فعندهم الرضا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فبهذا أهل التوحيد يكونون أسعد الناس، لأنهم فيما لأنك لو تأملت فيما تغضب ولما تحزن، والحزن لا يحبه الله، بل الحزن من الشيطان. قال ابن تيمية: الله لا يحب الحزن وهو مذموم وهو به الشيطان. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن الحزن من الشيطان، ومن أسباب إبعاد الحزن الرضا بالله ربا، والنظر للقضاء والقدر، وأن الله لا يقضي إلا خيرا، وأن هذا أمر قد قدر، مهما فعلت لن تستطيع الهروب منه، فالله يأبى إلا أن يقدره عليك لحكمة عظيمة، إما أن يكون خيرا فتفرح به وتشكره، وإما أن يكون سوى ذلك فتقابله بعبادة عظيمة وهي عبادة الصبر، وأعلى من الصبر الرضا، وأعلى من الرضا الشكر، كما بين هذا ابن تيمية في كتاب الفرقان. يبلغ بالعبد المؤمن إيمانه مبلغا عظيما بحيث إنه يشكر الله على المصائب وقد انشرح صدره. يقول ابن القيم: وقد رأيت ابن تيمية أشرح الناس صدرا، وما إن تضيق بنا الأمور إلا ونفزع إليه فيذهب ما نجده في نفوسنا. قال: مع ضيق العيش الذي كان يجده وشدة الحال عليه إلا أنه كان أشرح الناس صدرا، لأنه كان رحمه الله تعالى قوي الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نذكر الناس بهذه العقيدة العظيمة وهي عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.